ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأول مغانم تحققت لهم بعد هذا الوعد غنائم خيبر، فإن الله وعدهم ذلك وأوفى سبحانه وتعالى بوعده، وهو الذي لا يخلف الميعاد. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، كف الله أيدي المشركين عنهم وكف أيدي الكافرين عن المؤمنين في مواضع كثيرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالله تعالى كف أيدي الكفار عن المشركين عن المؤمنين، ونصرهم ونصر الله أولياءه على أعدائه، ولتكون آية للمؤمنين. وكل ما يحصل من النصر والغلبة للمؤمنين القلة على الكافرين وهم الكثرة هو آية من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء قديرا فلا يعجزه شيء، وهو قادر على نصره لأوليائه في كل المواطن وبآيات عجيبة كما نصر رسله من قبل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآيات. يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك المبايعة التي بيضت وجوههم التي بيضت وجوههم بين الرسول التي بيضت وجوههم نعم بيضت وجوههم لأنها بيعة تدل على حسن إيمان، على صدق إيمانهم ووفائهم ورغبتهم في نصر الله ورسوله ودينه. نعم. واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. الله أكبر. الله يا لها من بيعة عظيمة، وكلما عظم الثواب دل ذلك على كمال العمل وصلاحه. فلعظم شأن هذه البيعة كان ثوابها رضوان الله عنه، ومن رضي الله عنه فقد فاز إلى الأبد، فاز فوزا عظيما. نعم. وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه، وأنه لم يجيء لقتال أحد، وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله